بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما هو المفعول لأجله؟ وقوع الفعل هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. ما علامته؟ ما علامته يا أخانا؟ ما علامة المفعول لأجله؟ كيف تعرفه؟ يصلح جوابا لقولنا لما؟ لما فعلت كذا؟ لما فعل هذا؟ لما حصل هذا؟ فيكون الجواب بالمفعول لأجله. قال المؤلف وفقه الله تمارين: ضع خطا تحت المفعول لأجله في الآيات التالية. إذا الإخوة إذا سألناهم أحيانا يأتون بأمثلة من هنا. أنا ما أقرأ أصلا، ما أقرأ الكتاب قبل الدرس وهم يغالطوننا. قال: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. حذر الموت هذا مرة يعني كله ذكر أمس. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية. ولا تبطلوا صدقاتكم. أمس ما أدري من الذي أتى بهذه الآية المقطوعة فلم يصل إلى المطلوب. ولا تبطل لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، أتى بها هكذا. هل قد جاء المفعول لأجله؟ كالذي ينفق ماله رئاء الناس. رئاء المفعول لأجله رئاء. الله المستعان. قال: اجعل كل من الأسماء الآتية مفعولا لأجله في جملة مفيدة. اطمئنانا عندك يا أخانا أديب، اجعل كلمة اطمئنانا في جملة وهو مفعول لأجله. استحضر، حاول، ما تستطيع تجعل اطمئنانا في جملة مفيدة وهي مفعول لأجله. لا بأس، يعني لا بأس. طيب، ها، قرأت القرآن اطمئنانا من ايش؟ ها، طيب، ها، أتيتك أو اتصلت عليك اطمئنانا عليك، أو ها من زرتك اطمئنانا عليك، أو ها طلبت العلم عند فلان اطمئنانا له مثلا. أحسنت، ها أحسنت، قرأت القرآن اطمئنانا لقلبي. كلكم أتيتم بأمثلة طيبة. أملا، أملا عند من؟ أملا، ها عمر، جئت أملا في خيرك أو فيما عندك أو طيب، ها جئت في جئت إلى الدرس أملا في الفائدة. أحسنت، ها نعم، طلبت العلم أملا في رفع الجهل عن نفسي، ها درستك أملا له، أملا في إفادتك، درستك أملا في إفادتك مثلا. حبا، حبا، ها زرتك حبا لك، غير هذا. حضرت الدرس حبا فيه، ها تعلمت العلم حبا للحق. أحسنتم، ما شاء الله. قال: أعرب وسكت عن أشياء رحمة لكم. وسكت عن أشياء رحمة لكم، ها عندك أبا محمد. ألو، بحسب ما قبلها سكت فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا تستعجل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على من؟ وسكت عن أشياء رحمة لكم، من هو؟ الله، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها إلى أن قال وسكت عن أشياء رحمة لكم. طيب عن حرف جر أشياء اسم جر بعن وعلى متجره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف. سيأتينا لماذا إن شاء الله. رحمة مفعول لأجله وهو الشاهد ولكم جار مجرور. طيب قال المؤلف وفقه الله الحادي عشر المفعول معه. قال المصنف رحمه الله باب المفعول معه وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. مر معنا عدة مفاعيل هكذا ما هي؟ المفعول به والمفعول المطلق والمفعول لأجله زد والمفعول فيه. المفعول فيه وهما ظرفاء الزمان والمكان وإن شاء الله عرفنا كيف نفرق بينها هكذا. بقي معنا هذا زيدوا اصبروا علينا اليوم ما بقي إلا هذا المفعول. المفعول معه المفعول معه اسم منصوب يذكر لبيان من فعل معه الفعل. أنا فعلت فعلا مع من؟ إما مع شخص أو مع شيء مصاحبا لشيء ولو لم يفعل هو لكني فعلت الفعل وهو مصاحب لي موجود معي هذا الشيء فهذا يسمى مفعولا معه. جاء الأمير والجيش الأمير جاء هذا الفعل مع من فعل هذا الفعل وهو المجيء مع الجيش. طيب فقلت والجيش لو قلت والجيش جاء الأمير والجيش هل الجيش مفعول معه؟ لا لأنه ليس بمنصوب هنا يعرب معطوفا على المرفوع مرفوع مثله. وهل يصلح هذا جاء الأمير والجيش جاء الأمير والجيش؟ الجواب نعم سيأتي أنه يصلح. طيب لو قلت ذاكرت والقمر ذاكرت والقمر يعني أنا ذاكرت والقمر ذاكر صح؟ القمر ذاكر ما ذاكر لكن صاحبني في المذاكرة أي كان معي كان معي حال المذاكرة ذاكرت والقمر. فإذا القمر هنا مفعول معه. هل يصلح أن أقول ذاكرت والقمر؟ لأن العطف معنى أني سأعيد العامل يعني تقديره. لو قلت ذاكرت والقمر التقدير ذاكرت وذاكر القمر هذا ما يصلح. لكن جاء الأمير والجيش يصلح؟ يصلح لأن يصلح جاء الأمير وجاء الجيش. إذن خلاصة ما استفدناه الآن أن المفعول معه اسم منصوب يذكر لبيان من فعل معه الفعل. قد يكون لا يصلح فيه إلا النصب مثل ذاكرت والقمر. طيب سرت والجبل لو أنك تسير بجانب جبل بعدان فيصلح أن تقول سرت والجبل. هل الجبل سار؟ لكنه مصاحب لك ما سار لكنه مصاحب لك يعني أنت تمشي وهو بجانبك. طيب وإن لم يسر هل يصلح سرت والجبل؟ والجبل ما يصلح لأنه ما سار. لكن لو قلت سرت أنا ومحمد يصلح؟ سرت ومحمدا يصلح؟ يصلح. هذا خلاصة الدرس الذي سنقرأه هو درس سهل جدا. قال الشرح المفعول معه تعريفه هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت والساعة بعثت والساعة. من يعرب دون أن ينظر إلى الكتاب؟ من يعرب؟ ها نعم بعثت فعل وفاعل يعني هو الذي بعث نفسه. انتبه لا أحد يرفع يده. بعث فعل ماضي مغير الصيغة مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك والتاء فما إعرابه؟ فاعل نائب فاعل. أحسنت ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع نائب فاعل. بعثت والساعة الواو واو المعية الساعة مفعول معه منصوب على متنصب الفتحة يعني بعثت مع الساعة مصاحبا للساعة لقربها من بعثته عليه الصلاة والسلام. قال إعراب بعثت فعل ونائب فاعل والساعة الواو والمعية الساعة مفعول معه منصوب مذكور لبيان من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في البعث. أنواعه: المفعول معه على نوعين. الأول ما يجب نصبه على أنه مفعول معه، وهو، انتبه، وهو الذي لا يصح تشريكه لما قبل الواو في الحكم. هذا يجب نصبه، الذي لا يصح أن تشركه في الحكم الأول، هذا الذي بعد الواو، إذا لم يصح أن تشركه في الحكم الأول يجب نصبه. قال النحو: سهر زيد والكتاب. هل يصح أن تشرك الكتاب في السهر فتقول سهر زيد وسهر الكتاب؟ لا، أي مع الكتاب، فالكتاب مفعول معه واجب النصب، لأنه لا يصح تشريكه لزيد في السهر، فليس المعنى سهر زيد وسهر الكتاب، وإنما المعنى سهر زيد مع الكتاب. واضح؟ ومن هذا النوع قول المصنف: استوى الماء والخشبة، أي مع الخشبة. فاستوى هنا بمعنى ارتفع. الخشبة معيار كان يجعل لقياس الماء. يعني مثلا لو أن معك ماء في مكان منخفض هكذا، جعلت فيه خشبة كهذه، فأنت تعرف طول الخشبة، فترى الماء إذا وصل إلى هنا تقول إذن الخزان مثلا في النصف، الخزان في النصف. إذا كان إلى مكان أرفع تقول إذن الخزان في الثلثين، ونحو ذلك. فاستوى الماء والخشبة، استوى بمعنى ارتفع. هل معناها ارتفع الماء وارتفعت الخشبة؟ هل الخشبة أيضا ارتفعت؟ ما ارتفعت. فهذا لا يصح تشريكه في الحكم. فإذا استوى الماء والخشبة لا يصح والخشبة. لكن لو قلت استوى زيد وعمر في العطاء، يعني في العطاء استوى زيد وعمر، يصلح عمر ويصلح عمرا أو لا يصلح إلا عمرا؟ يصلح عمر وعمرا. طيب، قال الثاني ما يجوز نصبه، يجوز نصبه على أنه مفعول معه، وهو الذي يصح تشريكه لما قبل الواو في الحكم، نحو سهر زيد وعليا، والتقدير سهر زيد مع علي، ويجوز رفعه على أنه معطوف على ما قبله، فتقول سهر زيد وعلي، والتقدير سهر زيد وسهر علي. إذن إن صبت قدرت مع سهر زيد وعليا، أي سهر زيد مع علي. إن رفعت أتيت بالفعل مرة أخرى، سهر زيد وسهر علي. وتكون الواو حينئذ عاطفة، وفي هذه الحال العطف هو الراجح في الموضع الذي يجوز فيه الاشتراك في الحكم، فالعطف أرجح من النصب. ومن هذا النوع، قال لأنه الأصل، ومن هذا النوع قول المصنف: جاء الأمير والجيش، أي جاء الأمير وجاء الجيش، جاء الأمير مع الجيش، يصلح هذا وهذا، فما دام أنه يصلح الأمران فالعطف هو الأصل، فأيهما أرجح، والجيش أو الجيش؟ فسكن من أجل أن يسلم. إذن ما انتبه خالد، وكذلك لم ينتبه كل من قال والجيش، ها والجيش، العطف والأصل. السفر وقت الدرس ممنوع، بعدها يقول أنا ما فهمت، يقول الشخص أنا ما فهمت، هو سافر. فإذا أردت الإخبار بأن المجيء وقع من الاثنين فيصح الرفع، فتقول جاء الأمير والجيش. وإذا أردت الإخبار بأن المجيء وقع من الأمير والجيش مصاحب له فيصح النصب، فتقول جاء الأمير والجيش. من يأتينا بأمثلة أخرى على هذا؟ وجاء ربك والملك صفا صفا، نريد مثالا على المفعول معه. سرت والطريقة. من يأتيني بغير السير والسهر؟ السير والسهر خلاص تعبنا سيرا وتعبنا سهرا، فمن يأتيني بغيره؟ أحسن، فأجمعوا أمركم وشركاءكم. طيب، ذاكرت والمصباح قد أتينا بها. لا، أكلت وعليا، يعني ومعي علي. طيب، ها، أما أكلت والخبز مدري كيف، هو ما سيصاحبك وسيدخل في بطنك، يعني صاحبك وقد صار في بطنك هكذا. نمت والفراشة خيرا إن شاء الله. بهذا نكون انتهينا من المنصوبات التي يريد شرحها، ولهذا قال بقية منصوبات الأسماء. قال المصنف: وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. الشرح: من المنصوبات خبر كان وأخواتها، مثاله: يا أبا الهيثم لا أحد يتكلم، ها خبر كان وأخواتها، مثال: كان محمد مؤدبا، فمؤدبا خبر كان منصوب، إذن هو من أنواع المنصوبات. واسم إن وأخواتها، مثاله: يا أخانا عمر إن الله عزيز، إن الله عزيز حكيم. وتابع المنصوب، وتابع المنصوب إما أن يكون نعتا ومثاله، نعم عندك مثال النعت المنصوب، ما تستحضر؟ نعم عندك: رأيت محمدا الفاضل، الفاضل نعت. ومثال البدل يا عبد الرحمن المنصوب، عبد الرحمن التركي، مثال البدل المنصوب: سأنتظر. أفعل لفة، أفعل تريب، لا هات. رأيت ابن محمد، رأيت محمد ابن، أحسن، رأيت محمد ابن علي، فابن بدل، أحسن. والمعطوف على المنصوب مثاله، المعطوف على المنصوب، هذا سهل، سألتك بالسؤال السهل، ما تستحضر أبدا، عند عبد الرحمن وقد شعر أني سأسأله. ولحما، أحسن، أكلت خبزا ولحما، لحما معطوف على المنصوب، منصوب مثله. ومثال على، بقي معنا نوع من ال، ما هو؟ التوكيد، نعم توكيد المنصوب، مثاله يا عبد الله، هات قبل كلمة، قبل هذه الكلمة حتى تكون هي التوكيد، نعم. رأيت زيدا نفسه، رأيت زيدا نفسه، لا نفسه هنا، عفوا، نريد مثالا غير هذا، هذا أخطأنا فيه، هذا من أنواع ماذا؟ بدل، هكذا، لا من أنواع التوكيد، ما لكم، من أنواع التوكيد. الصيام أحيانا يؤثر على الشخص. إذن هذا المثال مثال صواب. قال: وقد تقدم بيان ذلك في أبوابه، فلا حاجة بنا إلى إعادة شيء منه. وبهذا نكون انتهينا من المنصوبات. غدا سنسأل عن هذا الذي يتعلق بالمفعول معه، ثم إن شاء الله ندخل في المجرورات. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.